وهذا الغناء الملحن وفق الألحان الموسيقية التي جرف هذا، ما حكمه بدون آلات موسيقية؟ ذهب الحنفية وفي رواية عند الحنابلة إلى تحريم ذلك، كما في حاشية ابن عابدين وفتح القدير وتلبيس إبليس والمغني. قال ابن جيم الحنفي: ثبت نص المذهب على حرمته، البحر الرائق. وقال في الدر المختار: والمذهب حرمته مطلقا. وذهب بعضهم إلى الكراهة كما في الحاوي الكبير والإنصاف. قال الإمام النووي: غناء الإنسان قد يقع بمجرد صوته وقد يقع بآلة. أما القسم الأول فمكروه وسماعه مكروه. وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، وهو من كتب المالكية: سماع غناء بغير آلة مكروه. طيب، من الذي ذهب إلى الإباحة؟ قول شاذ لم يقل به إلا العنبري وابن حزم وإبراهيم بن سعد. فإذا قلة قليلة ذهبت إلى إباحته. هذا أي واحد؟ الغناء غير المصحوب بالآلات، ما في آلات أبدا. قال ابن رجب: وقد حكى زكريا بن يحيى الساجي في كتاب اختلاف الفقهاء اتفاق العلماء على النهي عن الغناء. إذن هم متفقون على النهي عنه اللي بدون آلة. بعضهم قال محرم، بعضهم قال مكروه. فالحاصل أن هذا النوع من الغناء مذموم لا يخلو من كراهة عند عامة العلماء، خاصة لمن اتخذ ذلك صنعة وحرفة، لأن كل لهو باطل، وهذا من اللهو الذي لم ترد الرخصة به. قال ابن قدامة في المغني: وعلى كل حال من اتخذ الغناء صناعة، هذا غناء بدون آلات، ما جينا في الآلات أصلا الآن، كله بدون آلات، كلامنا كله بدون آلات. وعلى كل حال من اتخذ الغناء صناعة يؤتى له ويأتي له، يؤتى له يقول غنينا، تعال غنينا بدون آلات، عندنا حفلة تعال. قال ابن قدامة في المغني: وعلى كل حال من اتخذ الغناء صناعة يؤتى له ويأتي له فلا شهادة له، لأن هذا عند من لم يحرمه سفه ودناءة وسقوط مروءة، ومن حرمه فهو مع سفهه عاص مصر متظاهر بفسوقه. إذن هو بين أمرين الآن: غناء بدون آلات، إما أن يكون عاصيا أو يكون سفيها. ثالثا: ما هي أنواع النشيد في الوقت الراهن والعصر الحاضر؟ دخل في النشيد المعاصر أشياء كثيرة اليوم، من حيث الصوت واللحن والصورة وكيفية الأداء والاستماع، ولم يعد النشيد الذي يسمى نشيد، يعني وهو غناء طبعا، لم يعد أبدا صوتا بشريا مجردا قطعا. صوتا بشريا مجردا ليس كذلك إطلاقا. فلنتحدث عن أنواع النشيد بالاحتمالات. الأول: النشيد المجرد الذي يعتمد على الصوت البشري المجرد، كما كان عليه الغناء عند العرب في العهد النبوي، سواء كان حداء أو نصبا، وتقع ألحان هذا النشيد بترجيع يسير على أصل الخلقة كما قلنا، يعني بشكل طبيعي غير متكلف، دون ألحان متكلفة، مع كلمات مهذبة تحث على التحري بمكارم الأخلاق والتنزه عن الرذائل والتذكر شجاعة من مضى، تثير الحمية في النفوس والزهد في الدنيا والعمل الآخرة، ولا تشتمل على محظور. فهذا لا إشكال في جوازه وإباحته، وقد سبق بيان الحالة التي كان السلف يتناشدون فيها مثل ذلك. قيل للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، هذه القصائد الرقاق التي في ذكر الجنة والنار أي شيء تقول فيها؟ فقال: مثل أي شيء. شوف، لاحظ، مفتي ما يتكلم، يقول: هات مثال، هات مثال. قلت: يقولون إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني؟ فقال: أعد علي، فأعدت عليه، فقام ودخل بيته ورد الباب، فسمعت نحيبه من داخل البيت وهو يقول: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني. تلبيس إبليس وذيل الطبقات الحنابلة. فهذا النشيد ملحق بالحداء والنصب قياسا، فإن بينهما شبها يوجب إلحاقه بهما حكما، فكلاهما إنشاد شعر بأصوات طبيعية مع نوع ترجيع، وليس فيه شيء من المحظورات التي منع لأجل الغناء. طيب، يعني لو أردنا أن نعطي مثالا، ما يوجد اليوم أشرطة فيها إنشاد تلحين قصائد من منظومات أهل العلم؟ منظومات يعني أي شيء، يعني تحفة الأطفال للجزري، منظومة تجويد، منظومة أصول فقه، منظومة مصطلح حديث، منظومة لغة عربية، منظومة فرائض. ما في أشرطة الآن أنشدها بعض طلبة العلم. هو ما هو إلقاء كذا، يعني إلقاء يعني جامد أو إلقاء مجرد، فيها نوع تلحين، فيها نوع تلحين أنشد بعض طلبة العلم، طلبة العلم يعني من طلبة العلم الذين يدرسون على المشايخ. طيب، فيها نوع تلحين بالصوت المجرد قريب ما تكون من تلحين البادية لأشعارهم. هذه مباحة بالصوت الطبيعي، ما فيها صناعة ولا تكلف، وبناء عليه فلا حرج في سماعها وإنشادها.